أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن اتضح المراد من المفردتين والوجه الشبه ووجه الافتراق بينهما، صار المصنف إلى بيان المراد من الحديث بشكل عام، حتى حينئذ نرى أنه هل يمكن تطبيقه في المورد الفلاني أو لا يمكن، هل يمكن تطبيقه في مورد رقم 2 أو لا. جيد. خب، الاحتمالات الموجودة في المراد من هذا الحديث المبارك أكثر من 4، لكن هو بين 4 احتمالات، هذه أهم تلك الاحتمالات والآراء. الأول ما ذكره الآخند وتبناه شيخ الشريعة وتقدمت الإشارة إليه فيما سبق من كون المراد من الحديث هو بيان حرمة الضرر، يعني بالنتيجة الحديث يتضح منه حرمة الضرر تكليفا. هسه هذا بلسان النهي بلسان النفي، المهم حرمة الضرر تكليفا، هذا غرض وهم الشيخ الشريعة. الاحتمال الآخر لا، اللي قد يستفاد ويتصيد ويفهم من كلام الفاضل التوني رحمه الله أنه ما عندنا فرض ضرر غير متدارك، إذا أكو ضرر مجبور. الاحتمال هذا ما تقدمت الإشارة إليه أمس، يعني لما ذكرنا الآراء ذكرنا، وإلا الاحتمال الثالث أيضا تقدمت الإشارة إليه، وهو ما تبناه الشيخ المرزا الشيخ الأعظم المرزا النائيني والسيد من أنه والسيد خوي قدس الله أنفسهم، من أن المراد هو نفي وجود حكم ضرري، ما عندنا حكم ضرري مشرع، ما ثابت في قائمة الأحكام الشرعية ومنظومة الشرعيات حكم ينشأ منه الضرر. فإذا أكو حكم وشفت من عنده ضرر ينشأ، هذا اشطب علي، حط علامة فيه، قول بعد هذا مو ثابت. الرابع اللي تبناه الآخند الخراساني من أن المقصود هو نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، مو الحكم مباشرة، ما قال لك لا حرمة للربا بين الوالد والولد، مثال آخر جاي أجيب ما إلى ربط بلا ضرر، بل قال لا ربا. أنت تفهم من عنده على أنه الحكم الثابت للربا هذا مو ثابت بين وإلا وجدانا يصدق الربا، هو مو بدي أنه يصدق الربا بين الأب والابن لو ما يصدق، هو مو بدي وبديك، قضية لغوية وقضية عرفية وقضية ماذا ترتبط بالمعنى، ما ترتبط بالتشريع حتى. واضح. هذه 4 احتمالات. هسه نجي إلى الاحتمال الأول شيخ الشريعة. الاحتمال الأول اللي من خلاله بيّن شيخ الشريعة رحمه الله بأن المراد من حديث لا ضرر هو ضرب قاعدة تبين تحريم الضرر تكليفا، هذا يمكن بأحد طرق 3 أن نثبته، يعني يثبته هو، إما أن تكون لا للنهي، هسه تقول هي مو للنفي خصوصا فلتكن هنا مستعملة مجازا، مو مشكلة، على كل حال تفيد النهي تفيد الخطاب، لا تسوي ظاهر لا تسوي لا تفعل لا تسوي سمعنا أتكلم أي غف لا تسوي ما عندكم هيك لفظة لا تفعل، هذه تفيد ماذا؟ الحرمة، النهي ظاهرة في الحرمة. فمثل لا ضرر حتى لو قلنا بأنها نافية وليست ناهية، لكن أريد منها الناهي، والنهي ظاهر في الحرمة. هذا طريق. الطريق الآخر، لا نبقي الجملة خبرية، ماكو داعي نسويها إنشائية مثلا ولو مجازا. تقول لي مو هاي شلون لا ضرر، شلون جملة خبرية؟ وين المبتدأ؟ وين الخبر؟ نقول لك خب وحذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك في ألفيته، هنا نهمات لا ضرر ثابت، يعني لا ضرر محرم، عفوا زين جائز، لا عفوا لا ضرر جائز، مو الضرر حتى أقول محرم، لا لا ضرر جائز. هذا هم طريق آخر. الطريق الثالث اللي يذكر هو أن تكون الجملة ماذا؟ خبرية أيضا كما هو الحال في الطريق الثاني، لكن في موارد قد تذكر جملة خبرية، هذا أكو عندنا موارد تذكر جملة خبرية لكن يراد منها يقصد منها يعني ذكر الخبري بقصد بقصد الإنشاء، مثل شنو؟ زوجتك، المرأة تقول، أو الرجل يقول للمرأة زوجتك نفسي. إذا تريد تجي تعرب زواج، زوجة فعل شنو؟ أمور، حتى يكون مفيدا للإنشاء أو ماضي. بعتك، أصلا هذا في باب العقود، طرا في باب العقود يؤتى بجملة خبرية بقصد الإنشاء، فمو غريب أن تستعمل جملة خبرية يقصد منها الإنشاء. وكذلك إذا قال الإمام عندما يسأل يقول يعيد، يعني فليعد أو أعد، المهم المقصود من عنده شنو؟ الإنشاء. طبيعي إذا ما كان يعيد ظاهر في الإرشاد إلى الفساد بطلان، ومرة يعيد بمعنى أعد، ومرة يعيد بمعنى باطلة الصلاة، وهذا إرشاد إلى الفساد. هذا بعد مو ليس المراد منه الإنشاء، واضح؟ إذا كان بقصد هذا مستعمل، مو فرد شيء غريب. على كل حال يكفينا ما ذكرناه في باب العقود، جيد. فإذا هذه طرق ثلاث يمكن أن يذكرها شيخ الشريعة أو ذكرها شيخ الشريعة لتثبيت نظريته، أن وأن المستفاد من لا ضرر بيان حرمة الضرر تكليفا، إما عن طريق كون لا ناهية ولو مجازا، أو نافية إلا أن الخبر محذوف وهو كلمة جائز مثلا، لا ضرر جائز، أو ماذا؟ عن طريق هذه الجملة الخبرية لكن يقصد منها الإنشاء. الجملة الخبرية إذا ذكرت بقصد الإنشاء هذه تفيد الإنشاء، وهذه الجملة لا ضرر إذا كانت خبرية فسرنا لا بالنافية، إذا كانت بقصد الإنشاء يمكن أن يستفاد منها أيضا حرمة الضرر، واضح؟ هذه طرق ثلاث. هسه نجي إلى تخريج هذا المعنى الذي ذكره شيخ الشريعة رحمة الله عليه، تخريجه مو مهم هسه هذا، أي المهم عندنا الدليل على ما ذكره من أن المراد من لا ضرر بيان حرمة الضرر تكليف فن، هذا المهم. هسه لا ناهية أريد الخبر، أو لا نافية استعملت مجازا في النهي، أو لا ما. هذا مو مهم هسه، المهم أنه ما الدليل على ذلك؟ وإلا فقط تذكر احتمال أريد النهي من لا، وهذا الدليل على إرادة النهي ماذا؟ هل الجملة ظاهرة في إرادة النهي حتى يكون الظهور حجة ونأخذ به؟ المهم إقامة الدليل. هو رحمه الله ذكر 4 أدلة على أن المستفاد من هذه الصياغة لا ضرر ولا ضرار الحرمة التكليفية. الوجه الأول الذي ذكر قال إحنا إذا هسا الآن نفتح القرآن ونفتح غير القرآن، افتح القرآن تشوف أن الشائع في الاستعمالات استعمال لا بهذا الشكل، تشوف الشائع من عنده إرادة ماذا؟ النهي. نماذج من الآيات ذكرها قدس سره، واحدة من عدهن مثلا شنو؟ فإن لك في الحياة أن تقول لا، يعني لا تمس، ولا تمس لا ناهية وتمس فعل مضارع إلى آخره. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله لا طاعة لمخلوق، يعني لا تطع مخلوقا في معصية، وهكذا. فالشائع من هذا الاستعمال إرادة النهي. خب هذا الكلام مع صدوره من شيخ الشريعة بهذا النحو، لأن هو طبيعي بصدد شنو الاستدلال، فلازم همات محكم يكون تعبيره وأداء موجل ولا، وإلا إذا يمنمن نحن نقول يمنمن هذا بي في مقام الاستدلال يكون ضعيف موجل ولا، لازم بحركة اليد وكذا تأثر هذه همات في إقناع المخاطب. في مقابل هذه الحملة اللي الشائع في استعمالات الكذا، شوف الآخند رحمة الله عليه ادعى أنه أصلا ما أكوش شيء، أصلا ما عندنا، نفأه وجود مورد لعله أو إيه، أصلا ما معهود مثل هذا الاستعمال، أن لا تجي وراها مثلا اسم وكذا ويراد منه النهي، إذا فعل يجي وراها مضارع إيه يراد النهي، أما أن اسم يجي وراها تكون ظاهرة في الفشتان بين دعوى شيخ الشريعة أن الشائع في مثل هذا الاستعمال ذلك، وبين نفي صاحب الكفاية رحمة الله عليه من ذلك وادعائه أنه إفادة النهي منها مثل هذه التركيبة أصلا ما معهود. فقلت ما أبعد كلتا الدعويين، ما بينك ما أبعد ما بين كلتا هاتين الدعوين. جيد، إذا فرض واحد أشكل على الشيخ شيخ الشريعة بأنه كيف تقول بأن الشائع في مثل هذا الاستعمال النهي، والحال عندنا شبيه هذا الاستعمال ولا يراد منه النهي بشكل واضح، لا يراد منه النهي كما في الجملة التي ذكرتها قبل قليل، لا ربا بين الوالد وولده. أو لا صلاة لجار المسجد إلا لعله من هذا القبيل، وكذلك لا شك لكثير الشك. أكو في الأحاديث هذه موجودة مثل هذه التعابير، هذه من الواضح عدم إرادة النهي منها، فشلون تقول الشائع إرادة النهي والحال طلع سبحة وسجل موارد اللي لا يراد منه النهي، شلون نجمع بين هاتين الدعويين أو بين هذين الأمرين؟ جيد واضح، خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نأتي. قال توضيح الرأي الأول لهنا أنا وصلنا تطبيقا ها؟ إن تفسير القاعدة هذه ألف ألف إش كان ألف ألف إن الم... لا ألف المقصود في الصفحة المقابلة صفحة 118 إن المقصود النهي يعني ظاهرا والله العالم إن المقصود إفادة تحريم الضرر إسا عن طريق النهي أو عن طريق آخر إيه لأن الطرق هي شنو مال شيخ الشريعة متعددة فمو هم أن إلا يثبت المهم أنا أريد أن واضح له لا فإذا إيه عطف أسوي عطف العام على الخاص المقصود النهي وإفادة تحريم الضرر عطف عام على خاص الأمر واضح خب إن تفسير القاعدة قاعدة لا ضرر بالتحريم التكليفي للضرر يمكن أن يتم بأحد الطرق الثلاث التالية إما استعمال لا النافية في النهي مو هي هذه لا ما تقدر تقول نا نا ها نا ليش على اسم ها على اسم لا هيك مو اذا تقول يعني ما عندنا احنا لا ناهيه مو هذه يزعل قد قول ماكو فعل مضارع حتى هذا مو هي الناهيه وين مو شيء عاده بالفعل المضارع خو مو على الجملة الإسمية خو هذه جملة إسمية لا ضرر لو مقدر همات لا كذا ضرر فعل مضارع إيه تقدر تقول لكن لما جملة إسمية مجبورين نقول نافية لكن أريد منها استعملت في النهي حتى تفيد التحريم لأن النفي ما يفيد التحريم بشكل مباشر النهي يفيد التحريم بشكل مباشر لكن استعمال النفي في النهي مجازي خو في غير ما وضع له لا مع الاسم وضعت للنفي مو للنهي فاستعمالها في النهي يكون مجازي هذا ظاهرا المراد واضح استعمال لا النافية في النهي بنحو المجاز والاستعمال في المعنى غير الموضوع له جيد با تقدير لأن بقيها جملة اسمية ماكو داعي تغيرها إلى جملة شنو إنشائية خبرية بقيها جيد يعني مو أنه عناية الاستعمال في النهي وكذا لا بقيها هي نفي لكن تقدر خبر شنو محذوف تقدير خبر أي لا ضرر جائز ولما ضرر جائز ما موجود يعني الضرر شي يكون حرام وهو المطلوب احنا نريد نثبت انها بصدد بيان الحرمة التكليفية جيم ان تكون الجملة مستعملة في الاخبار عن النافي لكن بقصد النهي يعني اخبار بقصد الانشاء وهذا ليس غريبا قلت في كل العقود تقريبا هو هذا ما نريد نقول على أنه ما يمكن أو يمكن استعمال فعل أمر بعني هذا ما علينا به وإذا قال بعتك ما تبعني الاستجابة هذا يكون بمثابة القبول المقدم هذا برد بحث في صيغة العقود ما علينا به لكن أبواب العقود جميعها ينعقد بالفعل المضارع عفوا بالفعل الماضي هذا قدر متيقن والحال أن الفعل الماضي يوجب كون الجملة شنو لا هو خبرية لكن ما دام هذه الخبرية بقصد الإنشاء يكفي في إنشاء البيع وبالمناسبة لطيف أنا جبت مثال شنو مثال آخر يعيد هذه أهم البعض ذكر بأن إفادة يعيد في الوجوب أقوى من أعد أقوى لأن يعيد جاي شنو كأنه جاي يخبر عن هذا كأنه منتهين منه يعيد مو أنه يريد يقول له التفتوا شنو هكذا ذكر. على كل حال بقصد الإنشاء هذه مفروغ عنه، لذا قال أن تكون الجملة مستعملة في الإخبار عن النهي بقصد النفي عن النافي بقصد النهي نظير استعمال جملة بعت بداعي الإنشاء. الدليل على الرأي الأول رأي شيخ الشريعة إفادة لا ضرر، قاعدة لا ضرر لحرمة الضرر تكليفا مو النهي، خصوص النهي الحرمة تكليفا. هذا شنو الدليل؟ قال إن كيفية تخريج إرادة النهي من الحديث ليس بمهم. هسا النهي من خلال جملة مستعملة في النفي بقصد النهي، النهي لا النافية استعملت في النهي مجازا، هذا مو مهم. المهم أصل الفكرة اللي طرحها الشيخ شيخ الشريعة شلون نثبتها. قال وإذا رجعنا إلى كلمات شيخ الشريعة في رسالة لا ضرر وجدناه يذكر الوجوه التالية، أربعة وجوه، الوجوه الأربعة يعني ألف أن الشائع من الاستعمال المذكور إرادة النهي، يعني الشائع مين من استعمال لا وراها شيجي اسم هسه سواء كان ضرر هذا الاسم في مقامنا او رفث وجدال وفسوق في مورد اخر، او مثلا ماذا غش في مورد ثالث، او هذا مو مهم. مثل هذه التركيبه الغالب والشائع فيها اراده لا تقول النهي، اي ما يضر، قول الحرمه، النهي ما يضر، ما يضر كما هو قال ما يضر مو مهم. قال إن الشائع من الاستعمال المذكور إرادة النهي من قبيل لا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني لا تجادل. هسه ذاك همات الفسوق والكذا الكلمة المناسبة إلى معلى، لا مساس هم أيضا الكلمة المناسبة، ولا طاعة الكلمة، وهكذا. قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ومن قبيل قوله صلى الله عليه وآله لا طاعة لمخلوق في طاعة في معصية الخالق، ولا غش بين المسلمين، أو لا غش أنا ترددت الآن، إلى غير ذلك من الشواهد التي أكثر منها، ما اقتصر على هذه حتى يثبت أن الشائع، وإلا بثلاثة أربعة تجيب للشائع هذا ما يثبت. قلنا في مقابل شيخ الشريعة الأخندي الخراساني رحمه الله أنكر ذلك، قال أصلا هذا ما معهود أن يستعمل مثل هذا التركيب، كلمة لا وراها اسم يستعمل لإفادة النهي. قال ومن الغريب في المقام أن الأخندي ذكر في الكفاية أن استعمال التركيب المذكور لإفادة النهي غير معهود، بينما شيخ الشريعة شدع يقول إن ذلك هو الشائع. ثم إنه إذا أشكلنا على شيخ الشريعة بأنه أنت تقول هذا شائع وكثير، وبإحنا رحنا ننقض عليك ببعض الموارد اللي هم شبيه هذه لكن لا يستفاد منها النهي، وهذا راح يشكل حجر عثرة بعد. لا تقول على أنه هو يريد من الشائع حتى يجي في موردنا همات يقول هذا ملحق بالعمل هجي بعد. ما يصلح على يا إشكال يا إشكال وذكر هذا صاحب هذا شيخ الشريعة ذكر أنه يستفاد من أنه لحد الطرق عدة طرق على جواب الآخر يصلح حق أحد الطرق ما يصلح هذا جواب على كل الطرق طريقة التقدير وهمات الآخر ما يريد يجاوب على ذاك يقول لي أنت جاي تقول الطريق الأول هو الشائع أو الطريق هذا مو صحيح الطريق الأول مو هو قال الطريق الثاني ماكو نهي خو شيخ الشريعة جاي يجيب كدليل عليه من الساعة الآن في ألف على كون المراد هو النهي إيش قال ثبت بأنه هو الشائع من هذه التركيبة ما قال على أنه الشائع هو تقدير الخبر خبر محذوف هو منحصر استدلاله في الأول الآخر ما تجاوب على الأول قال له ليش تقول على أنه شائع بالعكس هو أصلا مو معهود هذا طبيعي ما هو الآخر مو ناظر إلى شيخ الشريعة أي ساعة أي لكن أنا سب تعبيري هكذا فهو أصلا إحنا الكلام مو بالطريق الثاني إذا أراد شخص أن يثبت استفادة أو إفادة لا ضرر للحرمة التكليفية من طريق النهي استفادة النهي وكان طريق الاستفادة النهي بأن هذا التركيب هو المعهود إفادة الحرمة هو المعهود من هذا التركيب إفادة تركيب للنهي هو المعهود هنا قد يجاب بأنه أصلا هذا ليس معهودا ليس شائعا بل إذا أراد يستدل بأنه لا المعهود والشائع من هذه التركيبة كون الخبر محذوفا مقدرا ذاك إلى جواب آخر واضح له لا على كل حال إذا واحد أشكل على الشيخ بأن على شيخ الشريعة بأنه شلون تقول هذا هو الشائع والحال موارد أنا أجيب لك لا يراد منها النهي لا ربا بين الوالد وولد لا شك لكثير الشك لا صلاة لجار المسجد إلا في أكو لا ذني هواية إذا تضرب لا بالكمبيوتر لعله تطلع لك موارد ما يمكن أن يصار فيها إلى النهي استاذن الأمثلة كلهن أنا أي ضفت لا صلاة لجار هم كذلك كذا ذني حطهن في حسبانك فشلون يصير هذا الشائع هنا أنا أكو مخرج لشيخ الشريعة ولا أجاب شيخ الشريعة بنفسه تصدم ملتفت إذن إلى هذه المشكلة قال على أنه هذه الأمثلة ما تصلح للاستشهاد للرد علينا ليش لأنه في مثال الربا ومثال الصلاة ومثال الشيك الشارع أكو إلى حكم أثبت إلى الربا بما هو ربا لطبيعي الربا وهو الحرم الربا محرم مكتوب هذا قبل أن يتفوه المولى بجملة لا ربا بين هسه الآن يريد شوي هنا يضيق من دائرة ذلك الحكم يجي يقول ذاك الحكم ترى مو ثابت في بعض الأفراد للطبيعي مو الطبيعي الربا بأفراد مرة بين الزوج والزوجة يصير ربا مرة بين الأم والأولاد أعم من الذكور والإناث مرة بين الأب والأولاد مرة بين الصديق والصديق مرة بين الأولاد أنفسهم مرة هذا كل محكوم بمن قلنا بالحرمة كان لأول وهلة لأن الحكم ثبت لطبيعي الربا وطبيعي الربا شامل لكل هذه أفراد لكن بعدين إجا الشارع بين شافرت فرد أو فرديا بين الأب والأولاد من الطرفين مع أنه ربا موجود لكن هذا الحكم الصلاح أن ما يثبت لهم بيناتهم أو بين الزوج والزوجة ما يثبت. فإجا قال لا ربا بين الوالد وولده. لكن شلون لسان؟ مو لسان أنه لا حرمة بين كذا في الربا، لا، إجا وكأنه نفى كون الربا بين الوالد وولده، الزيادة عفوا بين الوالد وولده نفى أن تكون ربا بلسان نفي الموضوع. هذا مو ثابت في موردنا احنا، هذا الكلام ما يمكن تطبيقه على ما يمكن تطبيقه على لا ضرر. ليش؟ لان ضرر ما عندنا هناك فرد حكم ثابت لطبيعي الضرر، ويراد نفي ذلك الحكم من خلال تنزيل بعض الافراد منزله العدم مثلا، منزله ما عندنا هذا الشيء. فلذا هاي الحكايه اللي تحكيها بلا رباب لا صلاب لا شك، كذلك لا شك، اكو حكم ثابت للشك وهو عدم شنو لزوم الاعتناء بالشك، لزوم مراعاه الشك، اكو وظائف للشك، اذا شك بين الثنتين والثلاث حكم كذا، اذا شك بانه سجد او لم يسجد كذا، اذا شك انه قرأ الحمد قبل الركوع او لا حكم يتدارك. وهذا ثابت لطبيعي الأفراد، لطبيعي الشاك، صحيح لو لا؟ الآن يريد يطلع فرد فرد من الأفراد لطبيعي الشك، خل أقول ثابت هذا حكم إما الاعتناء إما الإتيان مثلا ماذا بصلاة الاحتياط إذا استحكم شك بين الثنتين والثلاث، موجود لو لا؟ بين الثلاث والأربع، بين هذا ثابت لطبيعي الشك. الآن يريد ينفي هذا الحكم عن بعض الأفراد لكن بلسان نفي الموضوع، يريد فرد فرد من الأفراد يسلب الحكم عنه، لكن ما يجي مباشرة ويقول هذا الحكم إلى مو ثابت، يقول لا هذا أصل ليس من أفراد الشك، ليس فردا من أفراد طبيعي الشك، لا شك، شك ما أقول. وهكذا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أكو فرد حكم ثابت للصلاة، يريد هنا شنو ينفي هذا الحكم عن حصة من تلك أو فرد من تلك الأفراد لكن بلسان نفي الموضوع. هذا أصلا فرد شيء ثابت في هذه الموارد، مو ثابت مو على نسقها موردنا لا ضرر غيره، حتى يكون حينئذ ماذا بهذه المثابة. فإذا هناك فرق بين الموردين، ما يمكن أن نقايس بينهما حتى يكون هذا المورد وشبيهه لا شك لكثير الشك، لا ما أدري بعد لربا بين يكون نقضا لمدعينا أنه شائع. أصل هذا كم نوادي آخر. قال بالنسبة إلى مثال قلنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ربما ما يجي الشيخ النقد أو الجواب اللي ذكرتمنا آخر شيء، ما يجي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لا يعني شنو تقول هذه من قبيل لا ضرار لو من شنو؟ يعني هي ليست من باب نفي الحكم بالموضوع، ليست من هذا ومن واجه آخر هذا إيه؟ وليست ناهية في نفس الوقت، ليست ناهية، ليست ناهية وليس ولا يجي عليه هذه الإجابة، فلا بد لشيخ الشريعة من إجابة أخرى، إجابة أخرى. لا صلاة لفاتحة، لا صلاة صحيحة لفاتحة الكتاب، أكو حكم يقول لك وهو الصحة ثبتت ماذا للصلاة لطبيعي الصلاة، أي هنا أنا مو نفي، لا صحيح نافية للجنس. هسه هذا يحتاج إلى جيد، نعم ما عاد أخذ هسه الوقت ولا لطيف، لازم نشوف من أي باب توجيهها كيف يعني يخرج. قال ثم إنه إذا أشكلنا على شيخ الشريعة بأن استعمال التركيب المذكور في غير النهي معهود أيضا من قبيل لا شك لكثير الشك لا ربا بين الوالد وولده وأمثال ذلك، أجاب بأن الأمثلة المذكورة لا يصح الاستشهاد بها لأن الشارع المقدس قد أعطى للربا حكما معينا وهو الحرمة، وقد أثبت ذلك لطبيعيه، وأريد بالجملة المذكورة نفي الموضوع يعني نفي الربا وتنزيله منزلة العدم بلحاظ بعض أفراده، وكأنه يراد أن يقال هذا الفرد يعني الترابي أو الزيادة بين الأب وولده الوالد وولده ليس من الربا، ومن ثم إذا لم يكن من الربا وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم أوتوماتيكيا بعد، ومن ثم لا يثبت له الحكم الثابت لطبيعي الربا وهو الحرمة، لأن الحكم إنما يثبت إذا تحقق موضوعه، والمفروض أن الموضوع قد سلب عن هذا الفرد، فحينئذ ينتفي الحكم أوتوماتيكا. فأنت أمام طريقين، إما أن تنفي الحكم الحرمة بين شنو في الترابي بين الوالد وولده، وإما أن تنفي الموضوع ينتفي الحكم أوتوماتيكيا، يعني النتيجة هي واحدة، بالنتيجة الحرمة لا تثبت، لكن إما بشكل مباشر أنت، وهذا هو التخصيص يسموه، بالتخصيص تبقى محافظ على الموضوع بس تسلب شنو الحكم. لما تجي مثلا عندك أكرم العلماء، أكرم الفيزيائيين، خزيت فيزيائي، إذا قلت لا تكرم زيدا الفيزيائي هذا ما جاي تسلب الموضوع، ستسلب الموضوع عنه، ما جاي تخرج عن دائرة الموضوع، فقط الحكم تضيق الخناق في الحكم وتسلب الحكم عن هذا الشخص، هذا لا يجب إكرامه مع كونه فيزيائي. ومرة تجي تقول زيد اللي هو فيزيائي ليس فيزيائيا، تريد تقول يعني لا تكرمه، لكن بهذا اللسان هي النتيجة واحدة، لكن بذاك اللسان أو بهذا وأين ذلك من المقام الذي لا يوجد فيه حكم عام للضرر ليراد نفي ذلك الحكم من خلال تنزيل بعض أفراده منزلة العدم. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني استفادة الحرمة التكليف، قال التمسك بالتبادر وأن الأذهان الفارغة من الشبهات العلمية لا تنسبق إلا إليه. لعله هنا إلا إليه يعني إلى النهي أم بعد للنهي، مو الحرمة بشكل عام، لكن هي بالنتيجة تؤدي بنا إلى أن الجملة تفيد ماذا، حرمة الحرمة التكليفية للجيم، أن الواردة في الحديث أن النبي صلى الله عليه الطريق الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وآله هكذا قال إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لكن هذه إذا ما مشتبه كانت في رواية ليست معتبرة، موجي مو تامة، عبد الله بن مسكان أو أي عبد الله بن مسكان أرسل عن بعض أصحابه مرسلة يعني. خب قال لسمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. خب هذا إذا أنت تريد تلاحظه بقليل من التأمل تشوف على أنه مركب من صغرى وكبرى، وبعض الأوقات هو يكتفي المتكلم بالكبرى بالصغرى والكبرى، النتيجة بعد ما يذكرها لوضوحها، وبعض الأوقات تشوفها من صغرى ونتيجة الكبرى ما يذكرها أما تفهمها. هنا إنك رجل مضار واضح بمثابة الصغرى، ولا ضرر ولا ضرار لازم يكون كبرى. خب مضار لما اجتي المناسب ماذا؟ لا ضرر لو لا ضرار، ظاهرا لا ضرار، مضار لا ضرار، زين هذه الكبرى. المهم من صغرى وكبرى إنك مضار، والمضار حرام، النتيجة واضحة تكون. وهذا فرد شيء لطيف ووجيه أن النبي صلى الله عليه وآله في مقام توبيخ سمرة قال على أنه أنت مضار، والمضارة ولا ضرر يعني، والمضارة حرام. إذا بهذا الشكل تشوف تركيبة الجملة وتركيبة الحديث ما بها أي خلل وشيء جميل. أما إذا كان لا، المقصود من النبي صلى الله عليه وآله يريد شنو الاحتمال اللي ذهب إلى الشيخ الأعظم والمرزة، وهذا نفي الحكم الضرري، تشوف الترابط بيناتهن مو واضح. إنك رجل مضار، وماكو بالشريعة حرمة لل هذا شوية المعنى ما معنوس للذهن يعني، مو في مقام، في مقام التوبيخ، في مقام الهجوم على شخص، الطريق الأول هو المعهود والمنسبق ماذا إلى الذهن. قال إن الوارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال لسمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وهذا بمنزلة صغرى وكبرى، أي إنك مضار والمضارة حرام. وهذا وجيه جميل عن صغرى كبرى، بينما لو كان المقصود نفي يعني إنك مضار، خو هذه ما نقدر نغيرها، يبقى بس لا ضرر نقول المقصود منها بيان انتفاء الحكم ماذا الضرري في الشريعة، في قاموس الشريعة. بينما لو كان المقصود نفي الحكم الضرري اللي هو شنو النظرية الثالثة، الاحتمال الثالث، يصير المعنى إنك رجل مضار والحكم الضرري منتف. واضح على أنه مثل هذا التركيب ما ترتضي أنت، ما تقبله. إنك رجل مضار والحكم الضرري منتفن، شوية جملة مو واقفة، مو مثل إنك رجل مضار والمضار حرام، ذيك لطيفة تلقيها هواية ماذا واضح. الاحتمال الرابع أو عفوا الطريق الرابع، من اتفاق أهل اللغة على فهم النهي من الحديث. ها؟ ليس كل شواهد أو بلا شواهد؟ الظاهر ما أكو، ما أدرس، أنا ما راجعت بعد رسالة لا ضرر. إيه؟ لا أسا حتى لو يذكر شواهد، بس إحنا مع الاحتفاظ بالشواهد، خلينا نشوف الجواب. هذه أربعة طرق يمكن من خلالها إثبات الرأي الأول. هذه الصدع. ها؟ شنو؟ شاعب الاستعمالات، هذا ما مربوط بأهل اللغة، مو اللغويين يعني بما هو لغوي، مو من باب أهل الخبرة. لا لا، استعمالات الناس العرب الأول، الشاعر في كلمات العرب، والشاعر في كلمات القرآن، والشاعر في كلمات النبي صلى الله عليه وآله بما هو عربي. بينما الثالث القول بأخذ اللغوي من باب أنه أهل خبرة. أي هذه طرق أربعة لإثبات الرأي اللي تبناه شيخ الشريعة. أما الاحتمال الأول اللي ذكره، اللي قال على أنه الشائع من الاستعمال المذكور إفادته للنهي، وأتى ماذا بشواهد موجودة في القرآن وفي السنة، هذا مردود بأنه نحن نسلم بوجود استعمالات في ذلك، لكن الاستعمال في مورد موردين 13-20 هذا ما يوجب أن تكون تلك الجملة موضوعة لذلك المعنى، حتى يكون في مورد الشك أيضا محمول على ذلك المعنى وظاهرا في ذلك المعنى. وهذا مو معنى وين ما ورد، بعد إحنا لازم نحمل على النهي. قال: أما الوجه الأول فلأن مجرد استعمال التركيب المذكور في جملة من الموارد لإفادة النهي لا يعني أن التركيب المذكور أينما ورد يلزم حمله على ذلك، بل لا بد من ملاحظة المناسبات لازم تلاحظ المناسبات والنكات وتشوف على أنه يمكن حمله أو يأبى الحمل على النهي. في موردنا أيضا توجد بعض النكات اللي ما يمكن أن يحمل فيها الضرر على النهي على هذا المعنى. ليش؟ لأنه أنت النهي مطعم بمن؟ النهي مطعم بمن؟ بخلاف النفي مطعم بالخطاب، مو هيك لو لا؟ لا تأكل، لا تشرب، لا تضار، لا تنام، مو هيك لو لا؟ فحيثية الصدور من الفاعل ملحوظة في جانب النهي بخلافه بالنفي، مو هيك لو لا؟ صحيح هذا تسلم به أو لا؟ حيثية الصدور ملحوظة في النفي، نهي نهي هو جاء يقول لا تأكل، لا هو في النهي ملحوظة. ها تقولون بالخلاف عكسه، أي إذا قلت بالنفي، بس أنا متيقن قلت بالنهي لكن سبق لسان إذا قايل بخلاف النفي لا، حيثية الصدور ما السهنانة. إحنا التفرقة اللي ذكرناها بين ضرر ولا ضرار شنو قلنا؟ قلنا ضرر شنو؟ اسم مصدر، موتي ما مطعم بهذا بخلاف ضرر. فهاي حكايتك إذا تمت إفادة النهي وين تتم؟ بلا ضرر، لأن مطعم بالنهي بحيثية الصدور والنهي هم يتلائم ويا هذا، بينما لا ضرر ما تقدر تثبت حينئذ أنه كذلك. فأنت يعني راح تتفكك بين الجملتين، لا ضرر كذا، لا ضرر كذا. هسه ما في أو في هذا أولا أنه إذا قلنا بالنافي في لا ضرر أي ساعة بقي لا بعدين سجلها أي بس هذا خل أقرأ وبعدين. قال: وفي المقام توجد بعض النكات التي تعيق عن ذلك، يعني تعيق عن حمل عليما على النهي، فإن الضرر على ما تقدمه هو نفس النقص. يعني المهم هذا بدون التفات إلى حيثية الصدور من الفاعل، والنهي عن النقص لا معنى له، عن نفس النقص بلا حيثية هذا النقص بما هو نقص. أجل هذا يفهم المقصود من عنده بعد إتمام أجل الضرار حيث إن الملحوظ فيه حيثية الصدور من الفاعل، فاستعماله لإفادة النهي وجيه ويصير لا ضرار بمنزلة لا إضرار، أي لا يضر أحدكم أحدا، أو قل لا تضر أحدا، حتى يصير لأن هي خبرية قد يراد منها لهذا، لكن إحنا نريد نوضح المقصود النهائي منها، يعني لا تضر يمكن. أما لا ضرر تريد من عدها لا تضر، مو هي ضرر ما بيه ما مطعم أصلا بالحيثية الصدور، فجانب الخطاب ما تقدر توجه. واضح لو لا سيد محمد؟ وعليه يتضح أن المناسب هو التفكيك بين جملة لا ضرر وجملة لا ضرار. لا ضرار يمكن حملها على النهي، لا ضرار ما يمكن، فالثانية تفيد النهي دون الأولى. والنكتة هي نكتة ماذا؟ حيثية الصدور في الثانية ملحوظة، في الأولى غير. ولا ينبغي ملاحظة الجملتين كجملة واحدة، بدون تفكيك بينهما إنه خطأ لا توجيه له. سقط بعضهم يجي يقول على أنه ما يصير هاي ما يصير ظن الثنين الهنا لو هذا لو هذا فاصل بين الكلمتين وتفكيك ما يمكن. وظاهر كلمات المشهور وإن كان عدم التفكيك بينهما إلا أن عدم التفكيك ظاهر مو صريح، ما جاء فرد واحد صرح لا تفكيك بينه، لكن ظاهرا أنه ياه اللي ذكرهن لإفادة النهي مقصود الثنين، لإفادة النفي مقصود الثنين، أما وحدة نفي وحدة نهي ماكو. لو كان لبان تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.